يقولون بهذا والذين ينكرون حجية السنة أي حجية السنة الأحادية ويقولون بأن السنة إذا كانت متواترة نأخذ بها وأما إذا لم تكن متواترة فلا نأخذ بها والسنة المتواترة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة جدا لا تصل إلى 10%، لا بل 99% كلها سنية أحادية، كلها أحاديث أحادية. فمن أنكر الأحاديث الأحادية فسوف يرد من الشريعة 19. ولذلك فإن الخوارج قد ردوا أحاديث كثيرة تعد بالآلاف، فأجابتها بما يقتضيه ظاهر حال سؤالها: أحرورية أنت؟ أما معاذة فإنها قد أجابت عائشة رضي الله عنها بأنها ليست بحرورية وإنما تريد أن تسأل لتستفيد. وهذا الأسلوب من السلف الصالح كانوا يسيرون عليه مع السائلين، فهذا سعيد بن مسيب عندما سأله أحد الناس سؤالا يشبه هذا السؤال قال له: أعراقي أنت؟ يعني هل أنت من أهل العراق الذين يقولون بالرأي؟ وهكذا كان السلف ينكرون على هؤلاء أن يقدموا العقل على النقل، لأن شريعة الله مبنية على التسليم بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأصل، أن نتلقى الشريعة بالنقل المحض. وهذه العبودية، هذه العبودية، والعقل وظيفته ورسالته أن يوصلك إلى ثبوت النص، فإذا أوصلك إلى ثبوت النص فدع عقلك واستسلم للنص الوارد في شريعة الله تعالى. ولذلك قال بعض الفضلاء: مثل العقل كمثل الدابة تحملك إلى باب السلطان ولا تدخل معك عليه. مثل العقل كمثل الدابة تركب عليها حتى تصل إلى باب السلطان فترضف دابتك على الباب وتدخل أنت على السلطان، ولا يليق بك أن تدخل دابتك إلى حضرة السلطان. فعقلنا إذن مهمته أن يوصلنا إلى ثبوت النص. ثبت النص عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى دور العقل، وماذا بقي؟ التسليم لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجابت عائشة رضي الله عنها معاذة بأن قضية قضاء الحائض للصلاة هي قضية ينبغي الرجوع فيها إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه. وما حكم رسول الله في هذه القضية؟ حكم رسول الله في هذه القضية أن الحائض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. والعلماء بحثوا عن الحكمة في ذلك فتبين لهم أن قضاء الصلاة يشق على الحائض لأنها تتكرر في كل شهر، بخلاف الصيام فلا يأتي إلا مرة واحدة في السنة، وقد لا تفطر الحائض إلا أياما قليلة جدا، يومين ثلاثة أربعة. ولذلك فإن الشرع أمرها بقضاء الصوم لأنه لا مشقة فيه، وعفاها من قضاء الصلاة لأن فيها مشقة لتكررها في كل يوم. وشريعة الله عز وجل مبنية على التيسير ورفع الحرج، ومن قواعد الشريعة في هذا الباب أن المشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه الإسلامي، كما أشار إلى ذلك عبد الله الشنقيطي رحمه الله، الشيخ عبد الله الشنقيطي في منظومته قد أسس الفقه على رفع الدار، وأن ما يشق يجلب الوطر، وأن ما يشق يجلب الوطر، أي أن المشقة تجلب التيسير. فلما كان في قضاء الصلاة للحائض مشقة وحرجا فقد جلبت لها هذه المشقة والحرج التيسير. ما هو التيسير؟ هو عدم مطالبتها بقضاء الصلاة. الخوارج قالوا تقضي الصلاة وتمسكوا بعمومات القرآن وأنكروا الأحاديث الواردة في ذلك، ولا يعد إنكارهم شيئا ولا يعد خلافهم معتبرا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وخلافهم لا حظ له من النظر، إذن فهو ساقط عن الاعتبار، فهو ساقط عن الاعتبار. ولذلك أجابت عائشة رضي الله عنها هذه المرأة بماذا؟ بقولها: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. ثم إن قولها كنا هذا الخبر يعتبر عند المحدثين وعند الأصوليين خبرا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ماذا؟ من جهة الحكم، لأنها لم تقل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كنا نعم كان يصيبنا ذلك. على كل حال كان يصيبنا ذلك. المقصود هنا أن هذا التعبير وهذا اللفظ إنما هو مرفوع من جهة الحكم وليس من جهة اللفظ، فهو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. والمرفوع الحكمي في حكم المرفوع اللفظي، بمعنى أنه حجة، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله بلسانه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن تكون الإجابة، أن تكون الإجابة بالنص. فمن سأل عن شيء فينبغي أن تجيبه بالنص إن كان عندك نص، فإن لم يكن عندك نص أجبته بما فهم من النص أو بما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. والآن ننتقل إلى الحكم والفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث، هي الفائدة الأولى إذن؟ نعم تفضل. الصحابة كانوا ينكرون على الخوارج. نعم أن الصحابة كانوا ينكرون على الخوارج إنكارا شديدا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجود الخوارج في أمته في الحديث الذي سبق ذكره، وأخبر عن صفاتهم وأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، وأن الناس يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد. طيب، من فوائد الحديث أيضا، نعم نعم، ينبغي للمستفتي أو للمفتي، في الحقيقة ينبغي للمفتي أن يكون عالما بحال السائل حتى يكون الجواب مطابقا لسؤاله ومناسبا وموافقا لحاله، هذا مطلوب، فتكون الإجابة على حسب حال السائل. والإجابة على حال السائل هي التي تسمى عندهم بالأسلوب الحكيم. فمن أجاب السائل على حسب حاله فهو حكيم. من فوائد الحديث أيضا، نعم، من فوائد الحديث، فوائد الحديث جمع، نعم، أي نعم، يعني من ظهرت عليه أمارات الجدال والمجادلة فينبغي إجابته بالنص لردعه ورده إلى الحق والصواب الذي ينبغي أن يرد إليه. وكذلك من فوائد هذا الحديث، نعم، نعم، من أشكل عليه أمر من أمور الدين فعليه أن يرجع إلى أهل العلم، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر هنا بالرد إلى أهل العلم بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد هذا الحديث، نعم، يعني إذا ظن به شيء لا يحمد فينبغي أن يبرئ ساحته. من ظن به شيء غير محمود فينبغي أن يبرئ ساحته، معنى أن يبرئ ساحته بمعنى أن يأتي بالعبارة التي تدل على أنه ليس من أهل ذلك الشيء الذي وصف به أو ظن به. وكذلك من فوائد هذا الحديث، أين الأصل؟ صحيح أن الأصل في تلقي الأحكام الشرعية هو النص. الأصل في الأحكام الشرعية أن تأخذها على طريق النص، سواء أدركت حكمتها أم لم تدرك حكمتها، لأن الحكمة العامة في أوامر الله تعالى ونواهيه ما هي؟ هي العبودية له سبحانه وتعالى، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك من فوائد الحديث، أي نعم، وما كانت عليه عائشة على وجه الخصوص من العلم والمعرفة، وما كانت عليه من الحكمة ومن معرفة الواقع. انظر إلى عائشة كيف عرفت الخوارج وعرفت المنطقة التي يسكنها الخوارج، وعرفت أن للخوارج تأثيرا على الناس، وعرفت فكر الخوارج. شوف هذه عائشة رضي الله عنها عرفت الواقع كله، عرفت الخوارج وعرفت حتى المنطقة التي يسكنها الخوارج، من أشغل أحرورية، أحرورية أنت، حرورية نسبتها إلى ماذا؟ إلى حرورة المكان الذي كان يسكنه الخوارج. وهكذا ينبغي للعالم أن يكون عالما بأحوال العصر وفقيها بواقع زمنه. والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين. باب النواقيس. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. ما فرغ المؤلف رحمه الله من الأبواب المتعلقة بوسائل الصلاة، أشار هنا إلى المقصود الأعظم الذي هو الصلاة، فما سبق من الأبواب إنما هي عبارة عن الوسائل التي بها نصل إلى هذا المقصود. فمثلا أبواب الطهارة بما فيها من وضوء وما فيها من طهارة الأبدان والثياب والمكان وما يتعلق بذلك من الكلام على الحيض وكيفية التطهر منه ويدخل في ذلك النفاس، لأن النفاس والحيض من باب واحد، كل ذلك يعتبر وسائل. فالمقصود إذن من هذا الباب هو الصلاة التي هي القاعدة الثانية من قواعد الإسلام الخمس، حيث تلي قاعدة الشهادتين اللتين بهما يتحقق للمرء الإسلام، كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وإقام الصلاة. وإقام الصلاة، إذن المؤلف يكون هنا قد بدأ الكلام في المقصود بالذات الذي هو الصلاة. والكلام على هذا المقصود من وجوه وجوانب متعددة. وبدأ المؤلف رحمه الله بأول جانب من جوانب الكلام على الصلاة الذي هو وقت الصلاة. وقبل أن ندخل في هذا الجانب مع الحديث هذا، نتكلم أولا على اشتقاق الصلاة. الصلاة التي هي مصدر صلى يصلي صلاة مشتقة قيل من الصلاة التي هي الدعاء، فقد ترد الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ومنه قول الأعشاء: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت به، عليك مثل الذي صليت به، فاغتمضي عينا فإن لكل جنب مضطجع. فقوله عليك الذي صليت به، ماذا يعني بقوله صليت به؟ أي دعوت به، لأنها دعت له قائلة: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فرد عليها قائلا: عليك مثل الذي صليت به. فالصلاة في اللغة إذن ترد بمعنى الدعاء. قال طائفة من أهل العلم: الصلاة اشتقت من الدعاء لأنها مشتملة عليه، أي مشتملة على الدعاء، بل جل الصلاة إنما هو دعاء، لأن الدعاء إما أن يكون ثناء وإما أن يكون مسألة. فالدعاء إما أن يكون بمعنى الثناء على الله بما هو أهله، وإما أن يكون دعاء المسألة والحاجة. والصلاة إذا تأملتها تجد جلها إما أن يكون دعاء ثناء وتمجيد، وإما أن يكون دعاء مسألة وحاجة. والفاتحة نفسها التي هي الركن الذي لا تصح الصلاة إلا به، مشتملة على النوعين من الدعاء، فأولها دعاء ثناء، وآخرها دعاء مسألة. دعاء الثناء على الله في أولها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يأتي دعاء المسألة في قول الله جل جلاله: اهدنا الصراط المستقيم. وهكذا أيضا عندما يكون الإنسان في ركوعه فهو داع دعاء ثناء، وإذا كان في سجوده فهو داع دعاء ثناء ودعاء مسألة. وفي التشهد أيضا هذان النوعان. إذن هناك من العلماء من قال بأن الصلاة هي مشتقة من الصلاة التي هي بمعنى الدعاء في اللغة، كما استشهدنا على ذلك ببيتي الأعشاء. وهناك من قال بأن الصلاة مشتقة من الصلوين، صلوين وما هما الصلوان؟ الصلوان عرقان محيطان بردف الإنسان، فإذا سجد سجد معه هذان العرقان. من الصلوين تثنية صلاة، والصلوان قلنا عرقان يحيطان ويكتنفان هذا العجز، فإذا ما صلى الإنسان ركع أو سجد فإنهما يركعان ويسجدان مع جسم الإنسان. إذن هناك من قال بأن الصلاة مشتقة من الصلوين، ووجه الاشتقاق ما ذكرناه. وهناك من قال بأن الصلاة مشتقة من المصلي، والمصلي هو الفرس الذي يأتي عند السباق في المرتبة الثانية. عندنا الفرس الذي يأتي أول في السباق هذا يسمى المجلي، وبعده المصلي، وبعده التالي. فإذا هناك من قال بأن الصلاة مشتقة من المصلي الذي هو الفرس الثاني في السباق، وذلك لأن المصلي قد تسابق في تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، عندما سمع النداء سارع، عندما سمع النداء سارع. هناك من قال بذلك، وهناك من قال إن الصلاة مشتقة من الرحمة، لأن الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الرحمة، تأتي بمعنى الرحمة، كما قال الشاعر: صلاة الله على امرئ، قل صلاة الله على امرئ أي رحمة الله على امرئ. والظاهر القول الأول، وهو أن الصلاة مأخوذة من الدعاء لاشتمالها على الدعاء بنوعيه اللذين هما دعاء الثناء ودعاء المسألة. وأما الصلاة الشرعية فعندما نطلق الصلاة في الشرع فإننا نريد بها تلك الهيئة المخصوصة التي حددها الشرع، والتي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، تبتدئ بالتكبير أي بتكبيرة الإحرام، وتنتهي بالتسليم أي بقول المصلي السلام عليكم. هذه الهيئة المشتملة على القراءة والركوع والسجود والقيام والجلوس هي التي تسمى في عرف الشرع صلاة. فإذا أطلقت الصلاة في القرآن أو السنة أو عند أهل الفقه فالمراد بها الهيئة المخصوصة. فإذا قال الله أقم الصلاة، المراد بالصلاة هنا الهيئة المخصوصة. يقيمون الصلاة، المراد بها الهيئة المخصوصة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، المراد بها الهيئة المخصوصة. والمراد بالترجمة هنا إيش هو؟ الهيئة المخصوصة. تكلم المؤلف رحمه الله على أول جانب هنا من جوانب الصلاة الذي هو الوقت أو المواقيت. يقال فيها المواقيت، ويقال فيها الوقوت، ويقال فيها الأوقات. كم صيغة عندنا هنا في الجمع؟ ثلاثة. الوقوت، إمام مالك رحمه الله عبر في الموطأ عن الجمع بماذا؟ بالوقوت. قال: باب وقوت الصلاة. والوقوت هو جمع كثرة، لأن فعول من صيغ جموع الكثرة. والأوقات جمع ماذا؟ جمع قلة، أفعلة أفعل ثم فعلة. أيوة. أفعال ثم أفعال أوقات جمع وقت، مواقيت مفرده ميقات. إذن عندنا مواقيت وعندنا إيش؟ وعندنا أوقات وعندنا وقوت. مواقيت جمع ميقات، وقوت جمع وقت، وأوقات جمع وقت. لكن عندما نقول وقوت وهو جمع كثرة، وليس عندنا في اليوم إلا كم من وقت؟ كم؟ خمسة أوقات. فكيف جمعنا الخمس وهي أفراد قلة على إيش؟ على فعول اللي هو جمع كثرة. لأن إذا جمعنا وقتا على أوقات لا إشكال، لأن أوقاتا جمع قلة، وليس عندنا في اليوم إلا خمسة أوقات لا إشكال. لكن عندما نجمعه على وقوت كما فعل الإمام مالك رحمه الله، فيكون عندنا إشكال، كيف جمعنا خمسة اللي هي إيش؟ أفراد قلة على فعول اللي هي صيغة كثرة. والجواب عن ذلك أنك إذا اعتبرت الوقت المستحب اللي هو أول الوقت، والوقت الجائز والوقت الذي هو وقت القضاء، فسيكون عندك كم؟ كل وقت سيكون عندك فيها كم؟ ثلاثة. وإذا ضربت خمسة في ثلاثة صار عندك أيوة. فصح لك أن تجمع وقتا على وقوت، لأنه صار جمع كثرة. يجمع الكثرة هو الذي يتعدى عشرة. وقيل إنه نظر إلى أيام وليس إلى يوم واحد، وأنت إذا نظرت إلى أيام تجد فيها من الأوقات ما لا يحصى. إذا نظرت إلى الأيام التي شرع الله فيها الصلاة تجد فيها من الأوقات ما لا يحصى. وقيل نظر إلى القول الذي يقول بأن جمع القلة وجمع الكثرة يتحدان في ماذا؟ في المبدأ ويختلفان في المنتهى. يتحدان في المبدأ، شو المبدأ؟ ثلاثة. ويختلفان في المنتهى، حيث ينتهي جمع القلة في العشر وجمع الكثرة لا نهاية له. جمع الكثرة لا نهاية له. والمقصود هو رفع الإشكال الذي قد يتوهمه الإنسان عندما يرى الإمام مالك رحمه الله تعالى قد عبر عن هذا الباب بوقوت الصلاة. أما مواقيت فجمع ميقات، والميقات يطلق على الزمان والمكان، ويراد به هنا الزمان، أي الزمان الذي قدره الشارع للصلاة. إذا المراد بالوقت شو إذا أردنا أن نعرفه؟ هو الزمان الذي قدره الشارع للصلاة، والذي له بداية وله نهاية. وإلى تعريف الوقت الشرعي يشير صاحب المراقي بقوله: والوقت ما قدره من شرعات من زمانين مضيقان موسع. والوقت ما قدره من شرع، أي من شرع الشرائع، وهو الله جل جلاله ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. إذا الوقت هو ما قدره من شرع للناس الشرائع، وهذا الوقت إما أن يكون مضيقا وإما أن يكون موسعا، أي ينقسم الوقت الذي قدره الشارع للعبادات إلى قسمين: وقت موسع ووقت مضيق. وقت الصلاة من جنس المضيق ولا من جنس الموسع؟ من جنس الموسع. لماذا؟ لأنه يسع فعله ويسع ما كان من جنسه، لأنه وقت موسع. كل وقت من أوقات الصلاة واسع، يمكن لك تصلي فيه الفريضة وتصلي فيه النوافل. وقت مضيق مثل الصيام، هذا لا يمكن أن تصوم إلا الفرض فقط، ما يمكنك أن تجمع في وقت الصيام بين الفرض والنفل، لا. لماذا؟ لأنه مضيق. إذا الوقت الشرعي على قسمين، موسع ومضيق، وأوقات الصلاة من نوع الموسع وليس من النوع المضيق. وقت الصلاة إذن هو ما حدده الشارع لفعل الصلاة، فله بداية وله نهاية، كما قال الله جل جلاله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعندما شرع الله الصلاة جاء جبريل الأمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به في اليوم الأول، في أول وقت الظهر وفي أول وقت العصر وبعد غروب الشمس، أي صلى المغرب به بعد غروب الشمس، وصلى به العشاء بعد مغيب الشفق، وصلى به الصبح بعد طلوع الفجر الصادق، ثم جاء من اليوم الثاني وصلى به الظهر عندما صار ظل كل شيء مثله، وصلى به العصر عندما صار ظل كل شيء مثليه، وصلى به المغرب في وقته الذي صلى به بالأمس، وصلى به العشاء عندما وصلى به الصبح عند الإسفار. ثم قال له: ما بين هذين وقت، ما بين هذين وقت. وقت الصلاة اختلف علماء الأصول في القدر الذي به صارت الصلاة واجبة، به صارت الصلاة واجبة، اختلفوا في القدر الذي به صارت الصلاة واجبة. عند الإمام مالك رحمه الله جميع الوقت، يعني جميع الوقت هو الذي جعل الصلاة واجبة، جميع الوقت أي جميع الوقت من أوله إلى آخره. عند الإمام الشافعي أول الوقت هو الذي يصير الصلاة واجبة، عند طائفة أخرى آخر الوقت هو الذي يصير الصلاة واجبة، عند طائفة أخرى جزء من الوقت. هذه قضية مبحوث فيها فاش في علمي الغصول. إذن عند الإمام مالك قلنا جميع الوقت يعتبر سببا لوجوب الصلاة، جميع الوقت، أنا جميع الوقت من أول وقت إلى آخر الوقت. والمقصود عندنا أن المؤلف قدم هذا المبحث على غيره من مباحث، لأنه أهم مباحث الصلاة. من حيث ماذا؟ من حيث أن الصلاة لا تجب إلا بعد دخول الوقت، فهو ترتيب طبيعي، هذا الترتيب أو البدء بهذا الجانب هو من باب البدء بالترتيب الطبيعي، لأن الصلاة لا تجب إلا بعد دخول الوقت. إذن في النظر ينبغي أن يكون في الوقت أولا، ينبغي أن يكون في الوقت أولا، وهذا ما جعل المؤلف يتكلم على الوقت أولا، ويأتي بالأحاديث المتعلقة بوقت الصلاة. وسيأتي للمؤلف الكلام على هذا الجانب من حديث متعددة، وبدأ بهذا الحديث الأول الذي يقول فيه: عن أبي عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس، نعم، قال: حدثني صاحب هذه الدار، نعم، أشار به إلى ذلك، نعم. يشير هذا الرجل الصالح إلى دار عبد الله بن مسعود، هذا من الرواة عن عبد الله بن مسعود، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اشتهروا ببعض الرواة عنهم، فهناك الرواة الذين اشتهروا بروايتهم عن عبد الله بن مسعود، وهناك الرواة الذين اشتهروا بروايتهم عن أبي هريرة، والرواة الذين اشتهروا بروايتهم عن عائشة، والرواة الذين اشتهروا بروايتهم عن عبد الله بن عمر، وهكذا الصحابة اشتهروا ببعض الرواة، وهذا ممن كان يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود من رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى عنه الكثير. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن كان يدخل على رسول الله بلا إذن، أي بلغ من حب رسول الله له أن كان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إذن، حتى قال بعض الصحابة كنا نعده زمنا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنه من أهل البيت لأنه يدخل بلا إذن، قالوا هذا من أهل البيت. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان نحيف الجسم والذي كان جميل الصوت بالقرآن الكريم، والذي كان من مزاياه أن طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، فقال له أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، وقرأ عليه من أول أو قرأ عليه من سورة النساء، قرأ عليه من سورة النساء إلى أن بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان بالدموع، وقال لي حسبك حسبك. يشير هذا الرجل الذي هو من رواة عبد الله بن مسعود إلى دار عبد الله بن مسعود فيقول حدثني صاحب هذه الدار. وفي هذا التعبير فائدة، وهي أن من عرف فتجوز الإشارة إليه بدون ذكر حقيقته، ويكتفى بتلك الإشارة، إذن يعمل بالإشارة إذا كان المشار إليه معروفا. لما يكون المشار إليه معروفا بقرينة أو معروفا لدى السامع فتكفي الإشارة وتعتبر وسيلة من وسائل التعريف بشيء. والإشارة كما نعلم في باب النحو وسيلة من وسائل تعريف المسمى، وهي تأتي في الدرجة الثالثة من بعد ماذا؟ من بعد العلم. من بعد إيش؟ من بعد العلم. يقول حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود. كما يجوز أيضا أن يضاف الإنسان إلى الشيء الذي يملكه، ويقال صاحب الدار وصاحب الدابة وصاحب السيارة، وهذا شيء لا حرج فيه، وصاحب الكتاب، كل هذا جائز، ولكن ينبغي أن يضاف الإنسان إلى الشيء الجميل، لا سيما إذا كان ممن يمدح وممن يثنى عليه، وهذا صحابي جليل ممن يستحق المدح والثناء، فأضافه إلى الشيء الذي يملكه وهو الدار، صاحب هذه الدار. ويقال البيت، يقال الدار ويقال البيت. ثم قال بعد ذلك قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قوله سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل فقال الصلاة على وقتها. استشكل جماعة من أهل العلم هذه الإجابة هنا مع إجابات أخرى منه صلى الله عليه وآله وسلم لسائلين يسألون نفس هذا السؤال، يقولون أي الأعمال أحب إلى الله، ويجيبهم صلى الله عليه وآله وسلم بإجابات مختلفة. كيف يكون السؤال واحدا والإجابات متعددة؟ والجواب عن ذلك أن إجابات النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون بحسب حال السائل، فكل سائل كان يجيبه بحسب حاله. السؤال واحد وأحوال السائلين مختلفة متعددة، وهو صلى الله عليه وسلم سيد الحكماء، فكل سائل يتأمل حاله وينظر إلى حاجته فيجيبه بحسب حاله وبحسب حاجته. فالسؤال واحد وأحوال السائلين مختلفة، والناس يسألونه صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يأخذوا الدواء، فكل كان يجيبه بالدواء الذي يناسبه. ولما كان حال السائل هنا يقتضي أن يجاب بأن الصلاة هي أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، ولعل السائل قد بدا منه بعض التفريط في هذا الجانب، أو كان السامعون الحاضرون للسؤال قد بدا من بعضهم التفريط في هذا الجانب، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضيه الحال. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بما يقتضيه الحال، مقتبسا عليه الصلاة والسلام إجابته تلك من القرآن، لأن القرآن كان يجيب السائلين بحسب أحوالهم وبما هو الأهم والمطلوب. فعندما سألوا ماذا ينفقون أجابهم الله بقوله: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هم سألوا عن ماذا ينفقون، لكن لم يجبهم عن ماذا ينفقون، عما يقتضيه ظاهر سؤالهم، إنما أجابهم عما يقتضيه أما يقتضيه حالهم. فالمطلوب أن يسألوا عن الأبواب التي هي أهم في النفقة، لا عن الشيء الذي ينفقون منه، فهذا من باب تحصيل الحاصل. وهكذا عندما سألوا عن الأئلة يسألونك عن الأئلة، قل هي مواقيت للناس. سألوا عن الهلال، ما باله يبدو صغيرا ثم يكبر حتى تتم صورته ثم يبدأ في التناقص حتى يصير صغيرا، وأجابهم عن الحكمة في ذلك، لم يجيبهم عما يقتضيه ظاهر سؤالهم، وإنما أجابهم عن الحكمة المطلوبة أو عن الحكمة التي من أجلها خلق الله الهلال كذلك. وهكذا اقتبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب ربه هذا النهج الكريم، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعمله في إجابة السائلين، فكل كان يجيبه بحسب ما يتطلب.